مسألة سئل شيخنا رحمه الله ما حكم التشارط من الشرط تشارط من الشرط condition ما حكم التشارط فقال لا يجوز تشارط يعني هذا يشترط على هذا وهذا يشترط على هذا لا يجوز فاصل كأن يقول أحدهما إن سبقتك تدفع لي كذا وإن سبقتني أدفع لك كذا هذا الذي لا يجوز يقول يعني واحد يقول للآخر بتشارط إذا أنا سبقتك بالركض بدفع لك كذا وإذا أنت سبقتني أو إذا أنا سبقتك تدفع لي كذا وإذا أنت سبقتني تدفع لي كذا مبلغ هذا لا يجوز هذا مثل قمار فهذا الذي يتشارطونه فهذا الذي يتشارطونه على أشياء ليست في معنى الأشياء الثلاثة ليست في معنى الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث بشروطها التي نص عليها الفقهاء فهذا الذي يتشارطونه على أشياء ليست في معنى الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث بشروطها التي نص عليها الفقهاء فهي قمار فاصل إذا تشارطا على الركض بالمال فهو قمار وكذلك إذا تشارطا على لعب الكرة بالمال فهو قمار فاصل حتى المشارطة حتى المشارطة على تلك الأشياء الثلاثة على تلك الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث وما في معناها لا يجوز إن كان من الجانبين، لا يجوز إن كان من الجانبين. هذا يقول أنا وضعت كذا، وهذا يقول أنا وضعت كذا، فأيهما سبق يأخذ المال؟ وفي الحديث لا سبق إلا في خف خف، يعني المراد به الجمل، لأن رجل الجمل هذا الذي في أسفل رجله يسمى خفا، أو نصل، نصل يعني السهم. أو حافر يعني الفرس، مراد به حافر الفرس. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم. نقطة. والنصل يراد به الرماية، يعني يعينون هدفا ويطلقون السهم مثلا، فإن تشارطا إذا قال له إذا أنا أصبت الهدف تدفع لي كذا، وإن أنت أصبت الهدف أدفع لك كذا، هذا لا يجوز. النصل يراد به الرماية، والخف للبعير يعني الجمل. والحافر هو المسابقة على فرس ونحوه، فرس، حصان ونحو ذلك، يعني على ذي حافر. خف على ذي خف، يعني من له الخف. والسبق بفتح الباء، مش سبق، سبق. ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، والسبق بالسكون مصدر سبقت أسبق سبقا نقطة. ومعنى الحديث أنه لا يحل أخذ المال بالمسابقة. ومعنى الحديث أنه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة: وهي الإبل والخيل وهي الإبل والخيل والسهام. وقد ألحق بها الفقهاء يعني بهذه الثلاثة وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها. وله تفصيل في كتب الفقه. نقطة. قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء السبق كما ذكر ابن الأثير كما ذكر ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر النهاية في غريب الحديث والأثر النهاية في غريب الحديث والأثر فائدة انتهت المسألة يعني فيها تفصيل آخر يعني في بعض تفاصيل نذكرها إن شاء الله فيما بعد فائدة لما أراد الكفار أن يرموا إبراهيم في النار جاء جبريل إلى إبراهيم فقال له: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إلى الله فبلى أما إلى الله فبلى وأما إليك فلا. إذا كان جبريل نفسه يحتاج إلى الله، أما إلى الله فبلى، وأما إليك فلا، فعلمه بحالي يغنيني عن سؤالي، فعلمه بحالي يغنيني عن سؤالي. رواه البيهقي. مسألة المن والسلوى، المن والسلوى أنزله الله لبني إسرائيل فاصل. المن كان ينزل لهم من الجو كالثلج، المن كان ينزل لهم من الجو كالثلج، فاصل، بجبال العراق ينزل، فاصل، المن على أحد التفاسير هو الذي يصنعونه في العراق، يعني يدخل في صناعة هذه الحلوى، هو الذي يصنعونه في العراق، ولكنهم يضيفون إليه أشياء مثل ماء الورد واللبان ونحو ذلك، والفستق أو الفزدق، فاصل. أما السلوى فسر بأنه كان ينزل لهم طيور قريبة من حجم العصفور، فيأكلونها، مسألة سئل الشيخ رحمه الله كان يريد أن يقول كلاما كفريا وأن يذكر أداة الحكاية بعد الكلام الكفري، كان يريد أن يقول كلاما كفريا و وكان ينوي يعني قبل أن يقول هذا الكلام الكفري كانت نيته أن يأتي بأداة الحكاية بعد الكلام الكفري، كقول القائل المسيح ابن الله قول النصارى، هو نوى قبل أن يقول لفظة المسيح ابن الله نوى في قلبه أن يقول بعدها هذا قول النصارى، يعني أن يأتي بأداة الحكاية. وكان ينوي أن يذكر أداة الحكاية بعد الكلام الكفري، ثم نسي أن يأتي بأداة الحكاية. فأجاب الشيخ رحمه الله إن كان قصده أن يذكر أداة الحكاية في آخر اللفظ ثم بعد قوله الكفر انشغل فما قالها ناسيا لم يكفر عند الله، يعني عند الله هذا ليس كافرا، لم يكفر عند الله. أما عند الناس كفر، يعني أنت بماذا تحكم عليه؟ سمعت منه الكلام الكفري من غير أداة حكاية، فحكمه عندك يعني اعتمادا على حكم الشرع أنه كفر. أما عند الناس كفر فاصل. أما إن قال لهم أنا نسيت، يعني كانت نيتي من الأول أن آتي بأداة الحكاية ثم نسيت، أما إن قال لهم أنا نسيت يجوز أن يصدقوه فلا يكفروه، يجوز أن يصدقوه فلا يكفروه. تبقى لكلمة يجوز مش يجب، يعني يجوز أن يصدقوه ويجوز أن لا يصدقوه، يجوز أن يصدقوه فلا يكفروه ويجوز أن لا يصدقوه فيبقون على حكمهم عليه بالكفر. مسألة قوله تعالى أو لامستم النساء، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الملامسة ما دون الجماع، الملامسة ما دون الجماع. وعن علي رضي الله عنه قال اللمس هو الجماع، ولكن الله كنى عنه، كنى ألف لينا مثل الياء، ولكن الله كنى عنه. نقطة. معنى ولكن الله كنى عنه أي ما عبر عنه عبارة صريحة، أي ما عبر عنه عبارة صريحة. إذا عم تسجدوا شيلوا سبق اللسان، الله يبارك فيكم. مسألة تحت عنوان انتفاع المؤمن من البلاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يعني يتألم، وهو يوعك، فجسسته فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال: أجل، كما يوعك رجلان منكم. قلت، يعني قال عبد الله بن مسعود، قلت: ذاك أن لك أجرين، قال: نعم، فاصل، والذي نفسي بيده يعني يقسم بالله والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض ولا سقم إلا حط الله خطاياه عنه. حط يعني أسقط. إلا حط الله خطاياه عنه كما تحط الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها، يعني يغفر له. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد يعني في المسند، نقطة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، لا تكرهوا مرضاكم على الطعام. المريض أحيانا نفسه تعاف الأكل، لا تطلب نفسه الطعام. لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. هذا حديث حسن بشواهده، يعني في الأصل الحديث ضعيف لكن له شواهد، له طرق أخرى رفعته من مرتبة الضعيف إلى مرتبة الحسن. هذا حديث حسن بشواهده أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، أخرجه بكثيرا وسرد بشواهده أخرجه ابن أبي شيبة إذا تعبان بالكف بيكتب عنك محمود تتحمل نتائج خطه في مسنده، أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده. مسألة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني إن اختلفتم تختلف قلوبكم. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم. فيه إشارة إلى أن تسوية الصفوف في الصلاة فيه إشارة إلى أن تسوية الصفوف في الصلاة تقوي تألف القلوب، تقوي تألف القلوب. هذا من الأسرار. وأن اختلاف الصفوف يؤدي إلى التنافر، فاصل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ألا تصفون، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، رواه مسلم. فمعناه أن الملائكة يصلون صفوفا، يصلون صفوفا، فاصل. وقوله عند ربها معناه في المكان الذي شرفه الله، فاصل. كل سماء ممتلئة بالملائكة، يصلون صفوفا ممتلئة على صورة الياء لأنه قبل مكسور، يصلون صفوفا كما نحن نصلي صفوفا. بالملائكة يصلون صفوفا كما نحن نصلي صفوفا. مسألة الروح لها شأن غريب في حال النوم، فاصل. فهي لا تفارق الجسد بالمرة، يعني في حال النوم نتكلم، فهي لا تفارق الجسد بالمرة لكن يكون لها امتداد من غير أن تفارق الجسد. يعني من غير أن تنفصل عن الجسد، لأن انفصال الروح عن الجسد هو الموت. فاصلة، هو الموت، هو الموت، موت. بس في حالة الحلم النوم. لما ترى الرؤيا، الرؤيا بالألف الطويلة، أما الرؤيا يعني النظر، لما ترى الرؤيا يعني هذه الروح، تمتد من غير أن تفارق الجسد، ما شرط بس عند الحلم، عند الرؤية. إذا شخص توضأ فأحسن وضوءه ونام على وضوء، ورد في الحديث أن روحه تبيت عند العرش من غير أن تفارق الجسد، تمتد كالسلك إلى أن تبيت عند العرش. لو لم يرى شيئا في الرؤيا نقطة. أما الموت فهو مفارقة الروح الجسد بالمرة، فهو مفارقة الروح الجسد بالمرة. فاصلة، بالكلية، يعني تماما. فاصلة، ثم لما يدفن الشخص تعود إلى الجسد كما كانت، إلى أن يبلى الجسد، يعني إن كان من الأجساد التي تبلى، وهي غير أجساد الأنبياء وشهداء المعركة وبعض أكابر الأولياء، هؤلاء أجسادهم لا تبلى، إلى أن يبلى الجسد ولا يبقى منه إلا عجب الذنب. عجب الذنب هو هذا العظم الصغير الذي يكون في أسفل الظهر بقدر ربع سمسمة أو بقدر حبة الخردل. إن كان أحد منكم رأى حبة الخردل في السوبر ماركت، حبة صغيرة سوداء، هي بقدر ربع سمسمة تقريبا. يبقى عظم في أسفل الظهر يسمى عجب الذنب، منه بعد ذلك يبعث الناس، يصيرون أجسادا منه. عندئذ يعني بعد أن يبلى الجسد ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، عندئذ روح المؤمن التقي تكون في هواء الجنة، وتأكل من ثمار الجنة، نعم، فهو مفارقة الروح الجسد، الجسد، نعم، وتأكل من ثمار الجنة، لكن لا تسكن المكان الذي كتب لها في الآخرة أن تسكنه، وأما الذي هو من أهل الكبائر ومات بلا توبة بعد بلا الجسد روحه يكون في هذا الفراغ بين السماء والأرض، وبعضهم في السماء الأولى، أما قبل ذلك يعني قبل بلا الجسد تبقى الروح في القبر مع بقية الجسد مهما طال الوقت، فاصل. هذا في غير الشهيد، فاصل. أما شهيد المعركة بعد عبارة فهو مفارقة الروح الجسد بالمرة، فاصل، بالكلية إذا بدك يا حنان، أما شهيد المعركة روحه تنتقل فورا إلى الجنة، لكن يكون لها اتصال بالجسد، والجسد حي، يعني جسد شهيد المعركة، والجسد حي